إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه عليه الصلاة والسلام. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، قول الله جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت. وحديثنا اليوم عن البشائر التي تحصل للمؤمن الذي يعمل الصالحات عند وفاته وفي حياة البرزخ، وأين تذهب أرواح المؤمنين. فأقول مستعينا بالله جل وعلا، يقول الله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. فيبشرون عند حضور الأجل برحمة الله جل وعلا، ويقال لهم: لا تخافوا لما أقبلتم عليه، ولا ما خلفتم من الدنيا، ولا ما خلفتم وراءكم في الدنيا من أهل وولد. نحن نتولى شؤونكم فيما تستقبلون من أهوال القيامة، فنتولى أموركم بأمر الله جل وعلا. يقال لهم عند حضور الأجل، ويقال لهم عند في القبر، ويقال لهم عند البعث والنشر، كما ذكر ذلك ابن كثير في تفسيره رحمه الله تعالى. وقال جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم بشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لا تبديل لكلمات الله، لا تبديل لكلمات الله. هذا هو وعد الله جل وعلا لعباده المؤمنين الذين يعملون الصالحات. وقال جل وعلا: يا أيتها النفس المطمئنة التي اطمأنت للإيمان بالله وللأعمال الصالحة. يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وقال حبيبنا صلى الله عليه وسلم كما في حديث البراء بن عازب: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، حتى يجلس منه مد البصر فيجيء ملك الموت ويجلس عند رأسه ويقول: أيتها الروح الطيبة، اخرجي إلى مغفرة من الله ورضا. قال: فتخرج تسيل من جسده كما تسيل القطرة من فيه السقاء، فإذا أخذها لم يدعوه، أي الملائكة في يده طرفة عين، فيعرجون بها إلى السماء الدنيا، فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الطيبة؟ فيقولون: فلان ابن فلان، بأحسن أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا. فيستفتحون فيفتح له، يستفتحون باب السماء فيفتح له، ويشيعه من كل سماء مقربها إلى السماء التي تليها إلى السماء السابعة. فيقول الله جل وعلا: اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيده في الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم، ومنها وفيها أعيدهم، ومنها أخرجهم تارة أخرى، فتعاد روحه إلى جسده. وفي الحديث الآخر يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. قالت عائشة وفي رواية أو بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام: هو الموت يا رسول الله، كلنا نكره الموت. قال: ليس ذاك، ولكن المؤمن إذا حضره الموت وبشر برضوان الله وكرامته فليس، تأملوا يا عباد الله، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، فيحب الله لقاء. ثم بعد ذلك يجهز المؤمن الذي سابق في الخيرات والطاعات ويحمل على الأعناق. وتأملوا هذا الحديث الذي في الصحيحين: إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال فرح تلو فرح، واحتملها الرجال. يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: فإن كانت صالحة قالت: قدموني، نسأل الله الكريم الفضل. وإن كانت غير ذلك قالت: يا ويلها، إلى أين تذهبون بها؟ ثم إذا وضع العبد في حفرة ومعه العمل الصالح العبد المؤمن وذهب عنه المحبون والمشفقون من الأبناء والأقارب والأحباب، أتاه ملكان كما في حتمة حديث البراء بن عازب فيسألانه: من ربك؟ وما دينك؟ ومن هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: ربي الله ودينِي الإسلام ونبيه ورسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان له: وما علمك بذلك؟ فيقول: لأن الله ثبته، كما قال جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فيقول: قرأت كتاب الله وآمنت به وصدقت. فيقال: أن صدق عبدي. وتأملوا يا عباد الله، فيفتح له بابا إلى الجنة، يلبس من لباس الجنة ويفرش له من الجنة ويأتيه من طيبها وريحها، ويقول: ربي أقم الساعة، لأنه يرى مقعده في الجنة. نسأل الله الكريم من فضله. ثم هذه الأرواح تتنعم، أرواح المؤمنين يا مسلمون في جنات النعيم، كما قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم، كما جاء في مسند الإمام أحمد بسند صحيح: نسمة المؤمن، أي روح المؤمن، طائر يعلق في شجر الجنة. فالروح تكون على شكل طير تتنقل تأكل من ثمار الجنة، أو تكون في حواصل طير تأكل من ثمار الجنة. فأرواح المؤمنين يا عباد الله تتنعم، فالموت راحة للمؤمن الذي يعمل الصالحات، الذي جاهد نفسه على طاعة الله ومعصية الله ورضي بما كتبه الله جل وعلا وقدره. فيتنعم المؤمنون بجنات النعيم ولا يشعرون بحياة البرزخ، فهم في نعيم. ولا يتمنى أحد أن يعود للدنيا لما رأى من النعيم إلا الشهيد، يتمنى أن يقتل ثانية لما يرى في المنزلة. والحياة البرزخية لا كما يظن بعض الناس، أن الحياة في حياة البرزخ للشهداء، كما قال الله جل وعلا: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره: هذا ليس خاصا بالشهداء، بل لكل مؤمن روحه تنعم بالجنة على حسب منازلهم. أسأل الله لي ولكم نعيم الدنيا ونعيم البرزخ ونعيم الجنة. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا يليق بجلال الله وعظمته، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله جل وعلا وتمسكوا بإيمانكم وبأعمالكم الصالحة، وأسأل الله جل وعلا حسن الخاتمة، وأسأل الله الثبات في الدنيا وعند الموت وعند السؤال، وأحسنوا بالله الظن. فمن عمل الصالحات، من آمن بالله وعمل الصالحات فليحسن الظن بالله جل وعلا، فليحسن الظن بالله جل وعلا، وعليه أن يسأل الله جل وعلا الإعانة، وأن يكثر من قول اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك. ولعلنا نتحدث في جمعة قادمة إن مد الله في العمر عن أحوال المؤمنين يوم القيامة، وكيف يكون يوم القيامة على المؤمن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من يطول عمره، ويحسن عمله وتحسن خاتمته. هذا، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه، فقال جل من قائد عليم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وتفضل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك، كأنما يطول عمره ويحسن عمله ويحسن عمله وتحسن خاتمته. واجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا شهادة التوحيد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، واجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، أظلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك، بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، اجعلنا من يبشر بروح وريحان ورب راض غير غضبان. يا رب العالمين، اللهم اجمع كلمة المسلمين ووحد صفوفهم يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا عقيدتنا وأمننا واستقرارنا، ووفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى، وسدد أقوالهم وأعمالهم. اللهم يا حي يا قيوم، من أرادنا باسم اللهم فأشره بنفسه واجعل كيده في نحله، أنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم اكفناهم بما شئت يا حي يا قيوم. اللهم يا حي يا قيوم، كما جمعتنا في بيتك في أطهر بقعة، فاجمعنا بأعلى الجنان مع سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.